حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. في الصفحة الحديث حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله جميعا عن أبي معاوية قال أبو قال حدثنا أبو معاوية عن عمرو عن أبي طالب عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في حيث وصلاته وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينحدر إلا الصلاة فلم يكن خطوة إلا رفع له بها درجة وخط عنه مسافة بها حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كانت الصلاة ما كانت الصلاة هي تحتسب والملائكة تصلون على أحدكم ما دام في المسجد الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يفعل فيه قال وحدثنا قال حدثنا فريد بن عمرو الحدثي قال اخبرنا هارون قال وحدثني محمد بن بشار بن بشار قال حدثنا اسماعيل بن زكريا هارون قال وحدثنا ابن مسنى قال حدثنا ابن عبد العزيز عن شعبة كلهم عن الحمد في هذا الاسناد مسلمنا قال وحدثنا ابن عبد عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن الاسلمي عن عبد هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المسجد تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يفلح وأحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحدثه قال وحدثنا محمد بن حازم قال حدثنا بعض قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاة ما كانت وصلاه ينتظر صلاة وتقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يخرج قلت ما يخرج قال يخرج أو يخرج قال وحدثنا يحيى قال قرأت على مالك عن أبي هناك عن أبي هناك عن العرب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة لا يمنعه أن ينقلب إلى أهل مثل الصلاة قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس هارون قال وحدثني محمد بن سلمة الرازي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال عن يونس عن الشهاب عن أبي كرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث تدعو له الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا الصبيان قال حدثنا معمر عن حماد بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ هذا قال حدثنا عبد الله بن براد براد الأشعري وأبو كليب قال حدثنا أبو أسامة عن بني عن أبي برهة عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليك موسى وأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام وفي دعاء أبي بريد حتى يصليها مع الإمام في جماعة قال وحدثنا يحيى قال أخبرنا عبد عن سليمان بن حسين عن عبد الرحمن عن عبد الله قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسلمين وكان لا تحسن صلاة قال فقيل له أو كنت له لو اشتريت ماء تركب في الظلمة وفي الرضا قال ما يشتري أن منشي إلى جنب المسجد إني أريد أن أفتح لي منشايا إلى المسجد ورجوني إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الله لك ذلك كله قال وحدثنا محمد بن عبد العزى قال حدثنا مؤتمن قاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كلاهما عن التجريب بهذا الإسناد له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة التي ترجمها الإمام النووي: باب فضل الصلاة المفروضة في جماعة. ها؟ يعني النووي هو جعل التراجم لا تعبس حتى ذكر الأحاديث، فهذا في دليل يعني فضل الصلاة، باب فضل الصلاة المفروضة في جماعة، أن الصلاة الجماعة الصلاة القريبة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الصلوات الخمس الجماعة أفضل، فيها فضل عظيم جدا. ها، وهذا الفضل ذكره في الحديث في 25 درجة أو 27 درجة. وقد لفت نظري في هذه الأيام، كنت أسمع الإذاعة القرآن، وكان شخص يعني عالم يتكلم على صلاة الجماعة في صحيح مسلم، هو الشيخ أبو عبد الرحمن أبو عقيل، يقول لكم يعني يسمعه. ولفت نظري ذكر أن صلاة الجماعة قريبة أنها فرض عين، فرض عين. ولما ذكر هذا في مثل هذا، وذكر أنه قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال كذا، ثم رجع أنها فرض عين. فأنا يعني توقفت هذا الموضوع، يعني أنه إيه فرض عين، معناه يعني أي واحد ما عنده عضو ويصلي في بيته صلاة إيه؟ ما يصلي. أشكر عليه يعني جدا في هذا الموضوع، وأردنا لازم البحث هذا، يعني نرجع في هذا، نبحث عن هذا الموضوع. ومعلوم أن يعني صلاة الجماعة اختلف العلماء، فمثلا داود الظاهري يرى أنها شرط، يعني زي الوضوء وزي ستر العورة وزي هذا، هذا شوية مثلا صحيح يعني الظاهري. مثلا بعض العلماء مثلا في مذهب الإمام أحمد أنها فرض عين، أي واحد يصلي بدون أذن في بيته صلاة إيه؟ ما يصحيح. الشافعي يرى، وهذه الترجمة تدل على إيه؟ مثلا لأن مين المفضل؟ النووي شافعي المذهب، أن فيها فضل، ما هي صلاة باطلة، واحد ما عنده عضو يصلي في بيته، صلاة باطلة يقول ما هي باطلة، فيها فضل 25 درجة، 27 درجة. فلما جينا هنا المدينة راجعت يعني كتابين، صحيح البخاري وترجم صحيح البخاري، وكذلك نيل الأوطان، عشان نقف على الموضوع هذا يعني أشغلني أنا في فضل عين، معناه يعني 80 في المسلمين صلاة باطلة في عصر ذلك، أكثر من 80 90%. فهذا أول شيء البخاري، باب وجوب صلاة الجماعة، دور ترجمة كده وشاد وقال قال الحسن، يعني هذا تعليق، قال الحسن، الحسن مين؟ الحسن البصري. يقول لو أن امرأة أما أمرت ولدها أن لا يحضر صلاة العشاء لا يطيعها، ذكر هذه الترجمة، يعني هذا تعليق لا يطيعها، معناه إن إيه؟ قال البخاري إن إيه؟ من جملة الجماعة اللي يفهموا هذا، معنى طاعة الأم إيه؟ واجب، وبرها واجب، يقول لا يطيح هذا إيه؟ مثلا. ثم بعد ذلك الحافظ بعدها ذكر مسألة إنه هذا التعليق ما رآه في كتاب، لكن رآه في كتاب آخر، وهو أن رواه الحسن أن الأم إذا قالت في ولدها لا تحضر صلاة العشاء شفقة عليه لا يسمع كلامها ويحضر صلاة، معناه أن هذا واجب. وأما لو كان الأم قالت لولدها لا تصم يوم الاثنين ولا تصم يوم الخميس ولا تصم ستة من شوال، فيجب عليها أن يطيعها، هذا إيه؟ موجود. فإذا فعل ذلك يؤجر لبرها الوالدين للأم، وكذلك يعفى الأجر، وكذلك أن البخاري كذلك. طيب بعدين نيل الأوتار، نيل الأوتار أنا راجعته برضه عشان يوقف على هذا السبب، إيشان أنا يعني أسمع إذاعة القرآن، نوع الأوتار ذكر الوزان فلان فرض عين، المالكي يقول سنة معتادة، هذا معروف، الشافعي يقول فرض كفاية، داود الظاهري يقول شرط، بعض الحنابلة وبعض العلماء يقولوا أنه فرض عين. طيب بقي إيه؟ فيقول الشوكاني في نوع الأوتار، يقول دحين إذا قلنا أنه فرض عين، طيب حديث مثلا صلاة الرجل مع الرجل أفضل وأزكى، في هذا الحديث إيه؟ ما تعقل، لأنه أنا بعرف لما قلت زيد أعلم من خالد، معناه زيد عالم وخالد عالم، واحد أفضل من الثاني، فيصير عطلنا هذه الأحاديث. فإذا إيش أحسن طريقة في جمع بين الأحاديث هذه؟ أنه لا يعني أي إنسان يحرم من صلاة الجماعة دائما فهذا محروم من أجر عظيم، وعليه خسارة عظيمة تضره في دينه وفي دنياه. يقول فإذا أفعلنا هذا قد أخذنا بهذا الترجمة هو اللي أتاق. لذلك الآن نحن هذه الترجمة تدل على أن صلاة الجماعة فيها فضل في 25 درجة أو 25 درجة. كيف يختلف؟ يختلف. واحد يصلي مثلا في مسجد ويخشع فيها يكون 27، واحد يصليها في مجلس لا يكون يمكن أقل من 25 أو 24. فيصير الأحاديث كلها، وهذه مسألة يعني أربعة والله هي يعني أنا فرض عين يعني يعني أشغلني جدا، ولكن وجدنا إن في من العلماء من يقول ذلك. وعلى كل حال يعني كلام الشوكاني هذا يعني طيب، يقول الرجل الذي دائما ما يصلي في الجماعة محروم، وكان إيه لازم المسلم. والصحابة يقول الله مسؤول رأيتنا ما يتخلف عن صلاة الجماعة إلا إيه منافق معروف النفاق، يعني المنافق المسرور أبدا يجي يصلي. هذا الحين لو طبقنا في عصرنا هذا على كثير من المسلمين صعب جدا. بلا عذر، كل هذا بلا عذر. أما إذا عذر هذا ما في، لا إجر. مثلا واحد كان يحضر وصار مريض في البيت نايم سنة، كل يوم يأخذ أجر. فلذلك هذا ترجمة هذه تدل على أن فضل الجماعة لها فضل، والذي يصلي في بيته فاعلا كيف لو. ولكن مثلا عشان نأخذ سنة طلبة علم نعرف أنه قال فلان كذا وقال فلان كذا. وكلام الشوكاني هذا أنا عجبني، أن الشخص الذي لا يصلي في الجماعة دائما فهذا محروم. اما كونه ان صلاته يعني فرض عين شويه في النفس منه شيء يعني تقريبا، لان الان في عصرنا هذا المسلمون يعني تقريبا يمكن 90% ما يحضرون، خصوصا في بعض البلاد يعني ابدا ما لا يعرف ولا. يعني حتى عندما يصلي يوم الجمعه لا يصلي. هذا الجمع المكتوبه في جماعه، ايش المكتوبه؟ خمس صلوات. واما صلاه النافله ففي البيت افضل. جاء في احاديث عن رسول الله افضل صلاه الفجر في بيتي الا المكتوبه. كون يصلي، ولذلك مثلا واحد يصلي نافلة في البيت أفضل من ألف صلاة في هذا المسجد، ليس بعيد. ويصلي في هذا المسجد كذلك نافلة في ألف صلاة، وفضل انتظار الصلاة، يصلي وينتظر الصلاة. مثلا نرجع أن نكون نحن كذلك صلينا المغرب وننتظر العشاء، وهذا في أجل فإن الملائكة نعم تغفر له وتقول اللهم ارحم اللهم تب عليه. وكثرة القطع إلى المساجد، كثرة القطع كلما رفع رجله رفعت له درجة، وكلما حط رجله حطت عنه خطيئة ذهابا وإيابا. وهذا فيه أجر عظيم جدا. وجاء حتى هو يعني استدل أن الرجل الذي صلى خلف الصف قال له أعد صلاته، لواحد يصلي خلف الصف لأنه صلى منفرد. فلذلك استدلاله يعني شوية استدلال الانتزال الذي يصلي عبد الرحمن العظيم يعني فيها شيء. ولكن هو صلاة الجماعة هي يجب على المسلم أن يحفظ عليها ويحافظ عليها كل المحافظة. وأما كونها فرض كفاية كمان كما تقول الشافعية شوية في صعوبة، إذا كان الرسول ما يهم يعرف بيوت الناس، فإذا قام بها البعض سقط الباقين خلاص. فلذلك أنا وفضل المشي إليها، فضل المشي إليها برجله كلما رفع رجله رفعت له درجة، وكلما حط. فإذا جاء بالسيارة أو جاء له أجر وله ثواب، لكن ما هو مثل لمن يمشي برجله إلى المسجد. وكلما كان أبعد عن المسجد كان أجره أكثر ذهابا وإيابا. وهذه يعني ترجمة باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة. فهذا يعني ترجمة الإمام النووي تدل على أنها أفضل من الصلاة المنفردة، وأن الذي يصلي في بيته منفردا صلاة صحيحة وكله فيها أجر وله فيها ثواب، ولكن هذه أفضل خلافا لمن يقول أنها فرض عين أو يقول فرض كفاية. المالكية يقول سنة مؤكدة، يعني كلام المالكية أنها سنة مؤكدة يحرص عليها المسلم. وهذا يمكن هو يعني قوي جدا. وفضل الصلاة وكثرة الخطى إلى المساجد، فإيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وقريب أبو قريب جميعا عن أبي معاوية. قال أبو قريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. هذا دليل على أن الصلاة اللي يصلي وحده صلاته صحيحة وفيها فضل، لكن ما هذيك يسوي صلاته في بيته، صلي دائما في بيته وصلاته في سوقه، لأن السوق حميه محل الصلاة 24 درجة. بضع والبضع دائما من الثلاثة إلى إلى إلى التسعة إلى العشر، هذا معنى البضع دائما. وفي حديث آخر 27. كيف جاء الجمع؟ الجمع أول أن الرسول أعلم أن ب 25 درجة، ثم جاءه الواحد أنه 27، وهذا يجب. ثم بعض العلماء يقول يعني لا مفهوم للعدد، بعض العلماء يقول لا مفهوم بالسعة 25 درجة أو 27 درجة. إذا الصلاة في جماعة أفضل من ذلك، هذا يدل على أن صلاة المنفرد صلاة صحيحة. فهذا فيه يعني، ولذلك الإمام الشوكاني يقول لا، إذا قلنا هذه الحديث يصير عطلنا، إذا قلنا فرض عين فيقول هذا الحديث إيش معنى؟ ما هو محد يعني أبدا. وكلام الشوكاني يقول هناك من يقول أنها فرض عين، وهناك من يقول أنها شرط، كداود الظاهر، وهناك لم يقول أنها سنة مؤكدة، وهي من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والصحابة، ما كان الواحد يعني مريض يؤخذ واحد يسكن هنا والثاني يسكن هنا حتى يصل إلى الصحة، ولا يبدأ يصلي في بيته مع أنه مريض. ومعلومة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أهم من كان يعني تمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. ثم ذلك أن أحدهم إذا توضأ، وذلك أن أي أحد من المسلمين يتوضأ فأحسن الوضوء. إيه أحسن؟ يعني يتوضأ كما أمر الله في الآية المائدة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا تشوف الوضوء في أيام المطر، في أيام البرد، في الموية الباردة، ففي أجر أكثر. ثم أتى المسجد لا ينهزوا، يعني لا يخرجوا ولا تنهزوا وتقيموا، يعني ما خرج من مسجد لأجل يبيع أو يشتري أو رجل يعطيه شيء من المادة أو غير ذلك، إنما الصلاة في مسجد فيه جماعة المسلمين لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة. الخطوة معناه قبل لما يرفع إلا رفع رؤيا درجة وحطت عنه خطيئة ذهابا وعيابا. فهذا فيه أجر عظيم حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد، إذا دخل كان في صلاة، ما كانت الصلاة هي تحدث، مثلا جاء مثلا في هذا المسجد الناس يجون من الأذان الأول وينتظروا حتى يفتح المسجد ويدخل، أو في مسجد دائم مفتوح، فيصير في صلاة، لا أحد يذكر الله أو يستغفر أو يهلل، فإنه في صلاة ويحكم أنه في صلاة حتى ما كانت الصلاة تحدثه، يعني ما كان الصلاة هي اللي تمنعه أن يعود إلى بيته. أي من الأذان الأول أو من بعد العصر أو بعد المغرب وينتظر إلى العشاء، فإن في ذلك نفس الحجر. والملائكة يصلون عليه، الملائكة يصلون عليه معناه يدعون له ويستغفرون له، الصلاة الملائكة بمعنى الاستغفار. يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه. ودعاء الملائكة معلوم له مكانه. فالملائكة اللهم ارحم هذا الرجل الذي دخل المسجد وبعد ينتظر الصلاة، وتقول اللهم اغفر له، اللهم تب عليه. ما لم يؤذي في المسجد، فإذا أذى المسجد تركنا. ما لم يحدث معنى ما لم يخرج منه ريح أو يحتاج إلى البول والغائط لا يخرج من المسجد. ما لم يحدث معنى ما لم ينتقض وضوءه، وانتقاض الوضوء قد يكون بخروج الريح. ولذلك جاء في حديث آخر بخسره إيش معنى؟ قال يبسو أو يضرب. وقد جاء في حديث مرت علينا في الطهارة قيل يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال فشاء أو ضراب. مر علينا في شرح تمام وواضح ما يحتاج فشاء أو ضراب. فإذا خرج هذا يروح، لو راح ذهب وتوضى وعاد الملائكة تستخدمه، يروح يتوضى ويرجع في مكانه ينتظر، أو كذلك ينتظر في مسجد مثلا يصلي الفجر ويجلس في مجلسه حتى يصلي الضحى ركعتين أو أربع ركعات ثم يعود إلى بيته. وجاء في حديث آخر عاد بحجة وعمرة تامتين في هذا النص. وعلى كل حال هذا تشبيه، ليس معنى دول عمرة إلا في مكة معروف. ولذلك عائشة رضي الله تعالى لما حضرت من التنعيم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك على قدر نفسك، عمرة من التنعيم وعمرة من أبيار علي، هذه في 400 كيلو وأنا فيها كيلو يوم، أو في داخل مكة الآن واحد يكون هناك في أطراف مكة في الزاير طواب يوصل التنعيم. التنعيم وراء الآن بيوت يعني قدرين هذا تشبيه، والتشبيه موجود في اللغة العربية، ليس معنى ذلك أن كذلك من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى ركعتين كان كأجر عمرة، موجود يعني حديث كلها، ولكن الأجر على قدر التعب. فعمرة من المدينة من أديان علي غير العمرة من من التنعيم، وكذلك العمرة من التنعيم جائزة، كما يقول بعض الأخوان من طلبة العلم يقول لا أن ما حد يعتمر هذه العمرة إلا عائشة رضي الله عنها. الرسول ما يجامل عائشة، لو قال يا عائشة مالك عمرة اشتغل تقول مرحبا على العين والرأس، ما تأخذ ولا تأخذ، فهي عمره صحيح، لكن ما في شك انه ما ينسب عمره من التلقيب او عمره من جده او عمره مثلا من قرن المناسك. فالحديث ما دام صحيحه يعني ما لازم ما يقول لا بعضهم يقول نسمع الاخبار من طلعت العلم يقول تفصيلا لقادرها، وان ما حد يعتمر هذه العمره الا عائشه. خلاص اذا اعتمر عائشه بامر مين؟ امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص اذا هي مشروعه. لكن كونها ان لازم او ان فهذا شويه ما يعني ما يتساعد مع الادله. ما لم يؤذي فيها. ثم قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر أولا إسناد، قال حدثنا محمد بن ذكار بن غيان قال حدثنا إسماعيل بن زكريا أولا إسناد، قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عن عن شعبة كلهم عن الأعمش هذا الإسناد مثل معنى، وهو أن الإنسان إذا يعني صلى في جماعة كان صلاته تفضل على صلاة المنفرد ب25 درجة، وأن الإنسان إذا توضع فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يخرج إلا الصلاة، لم يخطو حتى إلا رفع له درجة وأسقط عن الخطيئة حتى يسقط المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كان في الصلاة تحدثه، والملائكة يصلون على الأعلى ما دام في المسجد. وقد ثبت في أحاديث أن الرسول كان إذا صلى الفجر يجلس في مجلسه حتى يصلي، ولكن في غير الأوقات الثانية كان يكون المسجد. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب السفيان عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تصلي على أحدكم، ومعنى تصلي عليه معنى تدعو له وتستغفر له، إيش الصلاة للملائكة الاستغفار، ما تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم ما لم يؤذي ما لم يؤذي أحدكم في صلاة أي مسلم فيه ما كانت الصلاة تحدثه، يعني تنعه على عود إلى بيته ونبدو أن نكون مثل ذلك، صلينا المغرب وجلسنا في هذا النجم الإسرائيلي وحتى نصلي العشاء ونعود إليه، فنرجو أن نكون من المنتظرين، ويكون كثير من المسلمين كذلك الجالسين في هذا المسجد وفي جميع مساجد المسلمين إن شاء الله من ذلك. وقال حدثنا محمد بن حاتم حدثنا باز حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة. مصلى ما كان إيه الصلاة جاء في الصف الأول وجلس أو في الثاني أو في غير ذلك فإنه يعني ينتظر، يقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف حتى ينصرف بعد أو يحدث، ومعنى يحدث يعني ينتقد وضوءه، وانتقاد الوضوء يكون بخروج الريح أو يحتاج إلى الجول والغائب ويخرج من المسجد ويتوضأ وضوءا جديدا ويعود إلى مكانه، فإن الملائكة كذلك تعود للاستغفار له والدعاء له وطلب الرحمة له. قلت ما يحدث سهل ما يعني هو أبو هريرة بينما في حديث آخر قال يا أبو هريرة ما الحدث؟ قال يسو أو يضرب والفساوم معروف. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن زناد عن الحارث عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه سألة يعني معروف ان الاخوات كانوا اخواتها ترفع المبتدا وتنصب الخبر ولكن لها شروط، من شروطها ان لازم يكون قبلها نفي او نهي، وتارة تكون للنبي وتارة تكون للنهي وتارة تكون للدعاء، فهنا لا يزال احدكم لا بد ان يكون، لان زال معناه ذهب يعني امتنع، لكن لما تيجي في معنى مثلا واحد يقول لا يزال فلان موفقا للخير معناه بندعيه بالتوفيق للخير ولا يزالون مختلفين فلذلك هي لا بد ان يكون فيها، ولازم انا مهنم لدرعائك القصر، وهذا دعاء فان واحد يجهل كل انسان يقول له لا زلت موفقا للخير، هذا دحين لا دعائيه الله في القران لا تؤاخذنا إن نسينا، لا تؤاخذنا دعائيه نهي عبد هو عبد الديون فيجب أن نعرف مرة تكون للنهي مرة لما يكون النهي من الأعلى للأدنى يكون لنا، لكن لما يكون من الأدنى على شيء دعاء ربنا لا تؤاخذنا لا يشبه لا دعائيه تؤاخذ فعل مضارع من سوى القلب السبوط اللي هو يعني وهناك لما يقول مثلا لا تزل مثلا جالسا في المسجد هذا نهي مثلا من كل يعني ما دام تحدثه لا يمنع أن ينقلب إلى آله إلا الصلاة، لا أن يعود إلى آله أو إلى عمل إلى دكان أو إلى عرب إلا الصلاة، فإن ما دامت الصلاة تحدثه. ثم ذكر حدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس حول الإسلام قال حدثنا محمد بن مسلمة المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله قال قال أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما قعد قال أحدكم والله هنا ما يعني السرية يعني قعود أحدكم ما ينفي يعني قعود أحدكم ينتظر الصلاة يصير ما السرية زي ما بنته حية وما بعد اشتارك كل النبي صارت اسمه شرطية يعني معروف يعني ما تكون زائدة فبما نقدم ما هنا زائد يعني بإيه نقدم فبلا رحمة من الله يعني إيه برحمة من الله فاللغة العربية لغة معلومة فيه. لا يوجد لها نظير أبدا كلها هي مات، فلما نيجي هنا مثلا يعني نفسر هذا الحديث يعني لا ما دامت الصلاة تحدثه في الحديث قال أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة يعني ما زال ما قال أحدكم ما قعد ينتظر يعني قعود أحدكم المتطور بالمسجد قعود أحدكم ينتظر الصلاة المعنى صحيح تماما فإنه في صلاة ما لم يحدث ما لم يحدث يعني أن تحدثوه تدعو له الملائكة اللهم اغفر له اللهم هذا فيه فضل عظيم جدا. وكان يعني المسلمين يعني وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمعون في المسجد ويجلسون إما للمذاكرة العلمية أو للجلوس انتظار الصلاة. وجاء في أحاديث كذلك الرباط كذلك الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة الرباط. والرباط معروف أن المسلم يقف على ثغور المسلمين حتى لا يدخل الكفار وفيه أجر عظيم جدا. كذلك انتظار الصلاة هذا من ذلك. قال حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن هناد بن نبي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا بمثل الحديث يعني قال احدكم ما قال ينتظر الصلاه في صلاه ما لم يحدث تدعو له الملائكه اللهم اغفر له اللهم. ثم ذكر قال المسلم قال حدثنا عبد الله بن براد الاشعري وابو كريب قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى يعني ابي بريد هذا ابن ابي برده وابو برده والده ابو موسى الاشعري وهو الصحابي الجليل. قال قال رسول الله ان اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم اليها ممشى رجل يكون ياتي من مكان بعيد لان كل ما رفع رجله رفعت له درجه وكلما حط رجله حطت عنه خطيئه ذهابا وايابا وكلما كان ابعد كان اجره اكثر فابعدهم الله. والذي ينتظر الصلاة كل ما كان بعيد يكون أجره أكبر. والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. يعني كثير من الناس الآن مثلا في أجر عظيم واحد لازم صلى الفجر وجلس في مجلسه يذكر الله ويقرأ القرآن أو يستغفر أو في مجلس علمه حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين. جاء في حديث أنه عاد بحجة وعمرة تامتين تامتين يجي انه عاش يجيله ولا يخليه او يكون من الجماعة اللي يسخره يعني لابد ان ينام بعد صلاة لخسارة يعني لكن جائز بعد يمكن يقول لا الذي جلس هذا وانتظر له فيه اجر عظيم جدا وله فيه اكرام الذي حتى يصليها مع الإمام اعظم اجر من الذي يصليها ثم ينام. وهذا كثير ما يقع مثلا يعني في صلاة الفجر كان أصحاب رسول الله يعتمد وكان رسول ينتظر ويجلس المجلس حتى يصلي الفجر ثم يجلس حتى تطلع الشمس ثم يصلي الضحى ثم وفي رواية قريب حتى يصليها مع الإمام في جماعة. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبسر عن سليمان التيمي عن ابن عثمان النهدي عن ابن أبي كعب عن خدي بن أبي كعب قال كان رجل لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه. أنا كنت أعتقد رجل بعيد يعني يكون بعيد عن المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بعيدا عن المسجد وكان لا تخطوه صلاة يجي في الدور من المكان البعيد وينتظر صلاة الدور ويصلي مع رسول الله كذلك العصر وكذلك المغرب وكذلك العشاء حتى بعض المرات قال له هو هذا الرجل الصحابي أو التابعي قال له لك اشتريت حمار ما يدري يقول له تشتري سيارة ما في هذه الأشياء هذا موجود في ذلك الوقت ولا حتى دراجة ما في ها خلص يعني ما في داخل يعني القدرات الموجودة يعني يمكن الفرس يكون أغلى والبعير أغلى ولكن هذه موجودة. فقال اشتريت حمارا تركبه في الظلمة في ليالي تكون ظلمة في آخر الشهر وما في أنوار إلى غير ذلك. وفي الرمضاء في شدة حرارة الشمس الأفضل الحارة في شدة الحارة قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد. يعني ما أرغب أن يكون منزلي إلى جنب المسجد هذا جنب المسجد هنا دور إلى أدن دور إلى أجل لكن أنا أحب أمشي من مكان بعيد إلى المسجد ثم أصلي الصلاة ثم أعود إلى بيت كلما رفع رجله رفع حتى الدرجة وكلما حط رجله حط على الخطيئة هذا مكسب كريم جدا ما يفرق فيه. فلذلك أنا ما يسرني أن أكون قريب منه إنما أنا مع المحسن هذا من شاء ذهابي وعيالي إلى المسجد هذا قال أريد أن يصلني من شاء إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي ما أنا ما أحب أن أكون أركب. وجاء بعد ذلك حديث أبي سكر يعني هذا لما يعني ثبت محلات قرب المسجد قالوا بنتقل قال بنتقل قال لا وقال لهم الرسول يعني بيانكم تسووا آثار لا بني سلمة أنا كنت أكثر فكلما بعد عن المسجد كان له أجر أكثر وأعظم ذلك أكثر. وهذا كله يبين قدر الجماعة وقدر انتظار الصلاة والمشي إلى الصلاة كل أحاديث يعني هي موضوع شيء واحد هذا فجمع الله لك ذلك كله يعني ذهاب إلى المسجد رفع ثم رفع إلى رفعة البلد وكل أحسن لحسن طبيعة ذهابا وإيابا وكتب الله لأجل في ذلك. حدثنا محمد بن أبي عالى قال حدثنا المعتمر حول الإسناد رحاء وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كلاهما عن التيمي بهذا الإسناد بنحوه الأحاديث كلها تقريبا معناها واحد. وحدثنا كذلك محمد بن بكر المقري، حدثنا عباد بن عباد، حدثنا عاصم بن عثمان عن ابي بن كعب قال كان رجل من الانصار بيته اقصى بيت في المدينه، يعني بعيد جدا عن كان لا تخطئه صلاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فتوجعنا له، يعني حصل علينا يعني الرفاع او الحزن عليه انه لو يشتري بالحمار ويكون يعني يركب هذا الحمار ويصل، قد يكون كذلك في السن في شيء كبير في السن هذا، فقلت له يا فلان لو انك اشتريت حمارا يحييك من الرمضاء، الرمضاء معناه في ايام الحراره الارض طبيعيه جدا من الحراره يحييك من هوام الارض، هوام العقارب والحيات وغير ذلك، معروف ان المدينه فيها هذه الاشياء. قال اما والله، اما معناه لا يعني الا يعني حتى تنبيه، يعني اما والله ما احب ان بيتي مضرب بيتي او محمد صلى الله يعني بجمع جنب تمام محمد صلى الله عليه وسلم، فحملت به حملا حتى اتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم، فاخبرته، قال فدعاه فقال له مثل ذلك، وذكر له انه يبدو في اثره الاجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان لك ما احسبته، يعني بعد ذلك الرجل هذا قال له تعال قل هذا للرسول، هذا الشيء الذي انت قلته لي تعال قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، انك انت ما تحب ان تكون يعني بيتك بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لانه بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوه وتغير في محراب النبوه، فقال له لك ما احتسبته، ما دام انت تريد هذا فلك الاجر الذي تريد ان تحصله من ذا، وكذلك قال هذا كل الاحاديث يعني تبين فرض المشي الى الصلاه الجماعه في الجماعه والصلاه فيها، وان كل ما رفع الله رفعت له درجه، وكذلك اذا انتظر الصلاه كان له من الاجر مثل ذلك، ان لا تستغفر له وتقول اللهم ارحم اللهم تب عليه الى غير ذلك. هذا قال حدثنا سعيد بن عمرو الاشعثي ومحمد بن ابي عامر كلاهما عن ابن عيينه الذي هو سفيان حول الاسلام، قال حدثنا سعيد بن ازهر الواسطي قال حدثنا وكيع حدثنا ان كلهم عن عاصم لهذا الاسناد نحوه مثله، وثم كذلك حدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا روح بن عباده حدثنا زكريا بن اسحاق حدثنا عن الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله قال كانت ديارنا نائيه عن المسجد يعني بعيده، والمراد المسجد هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاردنا ان نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد، نبيع البيوت البعيده ونشتري ارضا جانب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى اذا حصل اذن المؤذن كان بيننا وبين المسجد خطوات او بجانب المسجد وصلينا ثم عدنا الى المسجد، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس مكانه عشان تقول لنا بعدين إذا دخلت المسجد بعد ما كان كل شيء كيلو يصير كل شيء خمسة أمتار ستة أمتار فلا شيء اللي هو ذات الآن ما شاء الله يجلس المسافة بعيدة خصوصا في رمضان الواحد يكون في أديار علي يصلي في هذا المسجد أو في غير ذلك، فنهانا رسول الله فقال إن لكم بكل خطوة درجة بكل خطوة تخطوها درجة، وكل ما يعني الكبيرة كذلك روح لو خطيئة ذلك ثم ذكر كذلك حدثنا محمد بن مسنى حدثنا عبد الصمد بن عبد الله قال سمعت ابي يحيى قال حدثني الجريري عن ابي نضرة عن جابر بن عبد الله قال دخلت خلت البقاع حول المسجد يعني محلات حول غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم خلت بان مثلا كان فيها خرابات او شيء فاراد بنو سلمه ان ينتقلوا الى قرب المسجد ينتقلوا يترك البلاد البيوت البعيده ويقتربوا بجنب المسجد ويبنوا لهم امكنه ويسكنون فيها، فبعد ذلك يصير المسجد قريبا من قربه من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضرون الصلاه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان بلغني انكم تريدون ان تنتقلوا قرب المسجد، قالوا نعم يا رسول الله، قال اردنا ذلك، قال بني سلمه دياركم تكتب اثاركم يعني تسكتوا في مكان تكتب آثاركم ذهابكم وعيابكم إلى المسجد، وأما إذا خرجتم من المسجد فهذا الأجر ذهب عنكم، والإنسان محتاج إلى أجر يعني الحسنة الواحدة الصغيرة يجب، ولذلك جاء في من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وجاء في أحاديث أن يكون من أخي وأمي وأبي وصاحبتي وبنيه كل امرئ مني ونيل شأن يغنيه، أن الإنسان ما يحب أن يرى أباه ولا أخاه حتى ما يقول له أعطيني حسنة أو أنت ظلمتني، لذلك الرسول نصحهم أن يبقوا في أماكنهم حتى يعني يحصل لهم من أجل إذا أتوا إلى المسجد وصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عادوا إلى ديارهم فقدم هذا الكلام رسوله دياركم تكتب آثاركم دياركم يعني تأكيد الجملة الثانية تأكيد الأولى والذال قال فذلك حدثنا عاصم النضرة الثانية حدثنا مهتم قال سمعت كهمة يحدث عن النضرة عن جابر بن عبد الله قال أراد بن سلم أن يتحول إلى خب قال والبقاع قالية فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بن سلم دياركم تكتب آثاركم ولذلك بعد يعني له في ذلك أجر عظيم وهذا كله يعني يحث على حضور الجماعة وعلى صلاة الجماعة وإن قلنا صلاة الجماعة تقبل على صلاة المنفرد ب27 درجة أو ب25 درجة وهذا يعني يختلف باختلاف المصلي رجل خشع في صلاته وأداها كاملة فيكون في حصر الصواب رجل يكون أقل من هذا والقرآن قد أجرح المؤمنون الذين من إيه من صلاتهم خاشع ولذلك مر علينا كان في حديث في صحيح البخاري أن الإنسان له من صلاته ما عقل فقد حصل ذلك أن الإمام البخاري بوض مرة في صلاجره أن يعني الخروج من الصلاة إلى فكر بعيد كده لا يؤثر في الصلاة فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى مرة إحدى الصلوات وحال ما سلم جبر دخل بيت وما كان من عادة الرسول إذا سلم في مكان فلما دخل إلى بيت بعد دقيقة أو دقيقتين رجع له قال الرسول تذكرت كبرا نعم فأمرت لي حسنا معناه إيه تراثي إيه ذهب أمر برجع عنه وساد بعده الحديث عن أبي هريرة أن أبا هريرة سأل رجل من الصحابة ما صلى ما هي السورة التي قرأ الرسول في صلاة العشاء البارحة لرجل من الصحابة حضر صلاة العشاء هذا الرجل قال أنا ما أدري الصحابة قال أنا أدري أبو هريرة قال أنا أدري معناه إيه إن هذا الصحابي ذهني راح فيه ما أحكي له قرأ عن الصلاة شوية ما هو ذلك وهذا بيحصل يعني قبل واحد سأل هو رأى اليوم الإمام قرأ مثلا في صلاة الجمعة واحد اختلف قال لا قرأ سبح اسم ربك الأعلى واحد يقول لا ما قرأ سبح اسم ربك الأعلى لأنه إيه الفكر بيشتغل برا لأنه الشيطان ما يبغى يصلي صلاة الرب فهذه الأشياء على كل حال تؤثر بعض الشيء لكن على كل حال هو جاء إلى المسجد يصلى له أجر وله ثواب ولكن لو كان انتبه ترى أنت نبي ومع ذلك نحن جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول نعم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة هذا أحد صحيح وكان الرسول يقول يا بلال أرحنا للصلاة يعني دخلنا الصلاة يصير كأنه راح في إيه كأنه راح في روحانية ثانية غير الروحانية الأولانية نحن الآن لما نصلي واحد فين يروح من هنا في الشرق وفي الغرب إذا كان عنده تجارة أو عنده أعمال دنيوية يروح من هنا ومن هنا وكنت أنا يعني في صحيح البخاري عمر يقول أن عمر بن الخطاب إنه كان لما يدخل الصلاة يفكر في الجيش حقه إنه في العراق وفي الشام ويقعد إيه يخطط لهم تخطيط إيه كيف الجيش يمشي وكيف أتعب معروف إنه كان مرة على المنبر قال يا ساري الجبل هذه ترى عمر في المدينة وهذا كان في الجبل يا ساري خلنا نسمع صوت عمر بن الخطاب وانتبهوا إذا كان الجيش يمشي هذه معنى كرامة من كرامات الأنبياء وإذا كان عمر كان كذا يروح فيه إلى هذا يعني أنا كنت أستمع لكن وجد الحافظ ذكره الحال المعجل فترى في التفكير إن كان عمر يفعل مثل ذلك فعلى كل حال صلاة بيمشي حالها يعني. كل الناس يسكنون حالها ولكن خير من ما يصدق فإلا ما في واحد تروح من هنا ومن هنا إلا أفراد من الناس كل الناس اللي عندهم أعمال دنيوية رجل موظف رجل مثلا تاجر رجل بياعي شغال طالب الآن يفكر في المسائل في الاختبار حق الاختبار ما يروح للصلاة مثلا عند الاختبار تجد إيه تجد مشغول بإيه الأجل حقا الاختبارات إلى هذا رجل مثلا موظف كذلك في الأعمال الإدارية إلى هذا فلقى ذلك على كل حال يعني هذا يعني وجب على هذا الباب طويل ما شاء الله يعني الباب طويل وجب على هذا الحديث معلنا حدثنا إسحاق الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.